عمي حبيتك من قلبي حب عطيتك تسلم لي يا حمودي من أول مرة شفتك دغري عمي حبيتك من قلبي حب عطيتك تسلم لي يا حمودي شو هالعينين الحلوين مثل البدر مضوايين شو هالعينين الحلوين مثل البدر مضوايين صدقني بحلف يمين انه بحبك حمودي صدقني بحلف يمين انه بحبك حمودي انه بحبك حمودي من اول مرة شفتك بغري عمي حبيتك من قلبي حب اعطيتك تسلم لي يا حمودي باخر كلمات بقول لك لك اخر كلمات بقول لك هالغنى يكتبت لك والنغمي لحنت لك تكرم عينك حمودي والنغمي لحنت لك تكرم عينك حمودي تكرم عينك حمودي من اول مرة شفتك بغري عمي حبيتك من قلبي حب اعطيتك تسلم لي يا حمودي من اول مرة شفتك دغري عمي حبيتك قلبي حب عطيتك